حلوة إلا عليكي، خدي من إيدي يا روح الروح تسلم لإيديكي، صحبة الشوق ما تلفش يا حلوة إلا عليكي، وهقدمها تملي تملي كلي عليا كلي كلي كلي عليا. مساء الخير أصدقائي المستمعين، وأهلا بكم صحبة في 424. أربعة اتنين أربعة فترة رياضية كل أسبوع، نلتقي في نفس الموعد كل خميس إن شاء الله، نقدم لكم حصادا رياضيا لأهم الأحداث الرياضية المحلية والعالمية. فريق عمل هذه الفترة كابتن أسامة المتولي من الكنترول، كابتن هند حافظ من هندسة الهواء. من ملعب مساء الخير دائما لكم رق الأمنيات أحمد وهبة. ودائما بنبدأ بأهم الأخبار الرياضية، رغم شعوره بالإصابة تدرب محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه استعدادا لمواجهة الأرسنال يوم السبت. نشر ليفربول عبر موقعه صورا لصلاح وهو يرتدي جبيرة على يده اليمنى. لم يذكر النادي موقف صلاح من المشاركة ضد الأرسنال ضمن الجولة 11 من الدوري الإنجليزي، ويسعى ليفربول لإيقاف سلسلة انتصارات الجانرز أو الأرسنال التي امتدت ل 12 مباراة متتالية حين يحل ضيفا عليه في ملعب الإمارات. جدير بالذكر أن محمد صلاح سجل 3 أهداف في شباك الأرسنال من قبل، الأول حين كان لاعبا في صفوف تشيلسي، وهدف في مباراتيه ضد المدفعية بقميص الريدز. وبدأ صلاح الموسم الحالي بمستويات متباينة قبل أن يستعيد توازنه بتسجيل 4 أهداف في المباراة 3 الأخيرة، وذلك بعد تسجيل 44 هدفا خلال 52 مباراة لعبها الموسم الماضي. أبو ريدة أجهزة الدولة عملت على حل أزمة السوبر المصري السعودي. حسام حسن سأكون مدرب منتخب مصر في أحد الأيام. ويقول تركي الشيخ قال لي طلباتك أوامر، وهذا ما أخبرني به حسام البدري. مشروع شوبير التصدي لدور القص واللزق وتفعيل بعض التجارب لاستعادة هيبة اتحاد الكرة المصري. وكيل رمضان صبحي هيرزفيلد وافق على انضمام اللاعب الى المنتخب الاولمبي. مرة اخرى شوبير ازمة صلاح من اسهل ملفات اتحاد الكرة، ولهذا السبب تغير موقفي تجاه الشركة الراعية. منتخب مصر يفسر لماذا تراجع تقييم فيفا لمحمد الشناوي في كأس العالم. ايضا لوفرين اثق في صلاح الذي اصبح صديقي منذ يومه الاول في ليفربول. كتالوج تطبيق تقنية الفيديو في نهائي كاس افريقيا ومباراة تجريبية. مدرب الترجي الخبرة ليست حكرا على الاهلي الذي يعيبه الكثير والكثير قبل مواجهة الغد. وهنا يشير الى خط دفاع النادي الاهلي. بريمتس يعلن المناصب الجديدة للبدري واحمد حسن وخشبة بعد انضمام التوأم لنادي بريمتس. العالم يودع مالك نادي ليستر سيتي بعد وفاته وطاقم الطائرة إثر سقوط الطائرة بعد مباراة ليستر سيتي. آخر خطوات الأهلي قبل موقعة النهائي الكبير غدا أمام الترجي. الزمالك يسير على خطى الاهلي ويضم لاعبين مغمورين في الشتاء. تحديات تواجه ميمي عبد الرازق بعد ان تولى قيادة المصري بعد ان تركه التوأم آل حسن. اوراق رابحة في وادي دجلة امام ابطال السوبر المصري السعودي نادي الزمالك بالدوري. ومواجهة قوية امام دجلة وافتتاح الجولة 11 بمواجهتين مثيرتين بالاسكندرية والسويس. تحذيرات فيرا مزاد على متولي وتجهيز النادي الاجتماعي هناك على ضفاف القناة في الإسماعيلية. آخر ميران للقبيلة الحمراء قبل لقاء الترجي والتذاكر المزورة مشكلة. صفقة الزمالك قرار الاهلي مفاجأة الاتحاد صباح الرياضة المصرية. فتحي جاهز للترجي والزمالك يعلن عن قميصه الجديد. العشق الممنوع والخيانة المشروعة يراودان كارتيرون مع اميرة افريقيا. ايضا من الاخبار الاوروبية سوشياليتي اليورو. زوج تحت الطلب وتحذيرات كارتيرون لفتح يشعلان مواقع التواصل. مطبات كثيرة تقلق الزملكاوية قبل مواجهة ذئاب وادي دجلة. يورو لايف الاسماعيلي يكشف موقف المصابين قبل مواجهات البطولة العربية والمباراة العودة واستئناف الدوري الممتاز. مستمعينا الكرام، دي كانت جولة إخبارية مع أهم الأخبار الرياضية خلال هذا اليوم، وجولتنا الرياضية النهاردة فيها الكثير والكثير. فاصل سريع ثم نتواصل معكم لنتعرف على آخر أخبار مباراة الغد التي ستلعب هنا في الإسكندرية. نتمنى كل خير لأبناء القبيلة الحمراء في ذهاب كاس أفريقيا الأبطال، أبطال الدوري، أمام نظيره الترجي التونسي. مستمعينا الكرام، معي على الهواء مباشرة الزميل رامي محفوظ. رامي، مساء الخيرات. اهلا بك زميلي احمد، واهلا بكل السادة المستمعين. رامي، غدا زهار ابطال افريقيا ابطال الدوري بين الاهل المصري والترجي التونسي، يعني نقول كلاكيت ثالث ولا رابع مرة. على العموم كل الامنيات الحلوة لابناء مصر ابناء النادي الاهلي في ذهاب ابطال الدوري على المستوى القارة الافريقية. بالتأكيد هناك استعدادات في الإسكندرية واتحاد الكرة والأمن ومنطقة إسكندرية كرة القدم لهذه المباراة، نقول الهامة جدا جدا. كيف هي الاستعدادات يا رامي؟ طبعا بلا خلاف يعني ان مصر كلها يعني بتستعد يعني او بتترقب هذه المباراة المهمة، باعتبار طبعا النادي الاهلي بيمثل مصر في هذه المباراة. مواجهات سابقة كلها بتصب في صالح النادي الاهلي، واعتقد ان عامل الجمهور وعامل الارض والسد برج العرب مش غريب عن النادي الاهلي. لعب في مباريات كتيرة، وهو طبعا اصبح يعني هو استاد مصر الرئيسي، اصبح ان هو حتى بيستضيف في الخير للكرة المصرية يا رامي. بالضبط بالضبط، يعني اكفي ان هو الاستاد من خلاله وصلنا كاس العالم. طبعا كلنا ما رحناش ننسى طبعا. فطبعا هو باعتبار ان هو اصبح الاستاد الرئيسي واستضاف احداث رياضيه، وطبعا كل مباريات منتخب مصر، فطبعا اصبح ان الجمهور المصري مش غريب عليه استاد برج العرب، ومش غريب عليه الاجراءات التامين اللي بتتبعها مديريه امن الاسكندريه فيما يتعلق بالتامين. فيعني انا بتوقع ان الدخول والخروج هيكون بيسر وبهدوء وبكل سهوله. طبعا هي مديريه امن الاسكندريه طبعا انهت الاستعدادات فيما يتعلق بمحيط الاستاد ووضع المكاديس او الحواجز الحديديه، طبعا الكاميرات المراقبه سواء في الداخل او في الخارج. طبعا لن يتم السماح باي حال من الاحوال بدخول يعني الا حاملي التذاكر يعني فقط لا غير، وحيكون طبعا هناك البوابات المعدنية، وطبعا للتأكد من عدم يعني حمل اي اعتقد التأمينات بتبدأ من عند من طريق الكافوري، مش كده رامي؟ بالضبط بالضبط، من من من من بداية الطريق، لكن انا بتحدث عن محيط الاستاد لانه طبعا في طبعا وسائل انتقال منهم طبعا اللي عن طريق يعني وسائل انتقال مش كله بالسيارات. في طبعا القطار، وده يعني ده الخبر المهم ان حيتم طبعا القطارين اللي هم يعني لتسهيل انتقال الجماهير من القاهره الى الاسكندريه. طبعا بطبيعه الحال يعني احنا طبعا في سماح للدخول، لكن طبعا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي واعضاء الجمعيه العموميه بيبقى يعني هم ليهم يعني هم حاملي التذاكر يعني الاكثر عددا بطبيعه الحال، بطبيعه ان القاهره هي المقر يعني للنادي الاهلي وجمهوره معقل الشياطين الحمر. بالضبط بالظبط. يعني هناك قطاران يتجهان من القاهرة إلى اسكندرية مع هذه القطارين، القطارين الساعة كام يا رامي؟ 10:30 صباحا، ده من القاهرة لإسكندرية. هيصل الساعة كام إن شاء الله تقريبا؟ يعني ساعتين، يعني انت تحسبها ساعتين. العودة 11:30. الجميل ان التذاكر بيتم يعني بتبقى ذهاب وعودة شاملة، شاملة القطارين. بالظبط. ده بالنسبة لجماهير القاهرة، لكن جماهير اسكندرية طبعا اللي حصلت على التذاكر كم تذكرة تقريبا اتطبعت يا رامي؟ هو بص، هو التعديل طبعا هو تم السماح بأكبر عدد ممكن، لكن هو من الممكن يعني هو التحديد في تعرف في اخر لحظة ممكن يتم. طبعا طبعا نعرف. لان هو بيتم تحديد عدد ثم بيتم مراجعة الامور وبعد كده هو ممكن زيادة العدد، لكن يعني واضح ان مفيش اي يعني رقم محدد يعني. ومفيش تشدد على دخول. والله يا رامي نفسنا رجال القوات المسلحة وافراد الشرطة بالنسبة للمدرجات خلف الجون والاماكن البعيدة شوية كده يحتلوها، ويبقى المنظر فعلا يليق بنهائي كاس افريقيا، وترجع تاني جماهير القوات المسلحة الجميلة اللي ليها تشجيع وليها يعني سمت جميل كده في ارض الملعب، خاصة لما بيلبسوا اللبس الرياضي هو وافراد الشرطة، بيبقى منظر جميل. وخاصة ان في يعني ايه، انا اعرف في اكتر من مكان لتدريب القوات افراد الشرطة او وزارة الدفاع. تتذكر ان المشهد دوت كان موجود وكان يعني معتاد عليه في استاد القاهرة قديما. تتذكر حتى بطولة افريقيا 86، حتى يعني في الفترات ديت قديما وفي فترة التسعينات كان في اماكن مخصصة للقوات المسلحة. والله كمان يا رامي لو تفتكر فريق حرس الحدود كان بيجيب ولاده بطقمهم الرياضي اللي زي الفل، كان في استاد حرس الحدود ده كان يعني سيمفونية رائعة. نتمنى المناظر دي ترجع تاني للاستادات. لازم نعترف ان برضو مع بداية عودة الجماهير هي برضو نحن مازال في مرحلة التجربة. بعض الشيء طبعا الواضح ان الهدوء عدل الملاعب يعني ده، وفكرة الالترس ده وفكرة المتشددين والمخربين والهمجين وما الى ذلك بيتم القضاء عليها تدريجيا، لكن مع بداية التجربة فاحنا برضو ايه واضح ان التدريج هو السياسة المتبعة. لكن اعتقد ان يعني في القريب العاجل يعني هنشاهد طبعا كل الاستادات مليئة وبالذات في الاحداث المهمة. جماهير الاهلي في مباراة مثلا مباراة البطولة العربية امام الامارات كانت رائعة يا رامي. طبعا ومنتظر كمان في السوبر المصري السعودي الاهلي حي واجه فيه. فطبعا بطبيعه الحال دي كلها، والاهلي واضح يعني المرحله القادمه بيدخل ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقه غدا يوم الجمعه القادم 9 نوفمبر هيكون في استاد رادس، بعد كده في سوبر مصر السعودي، وباذن الله لو الاهلي وفق باذن الله طبعا هيحصل على لقب البطوله ان شاء الله، هيكون على العالم للانديه. فالاهلي واضح ان يعني باذن الله يعني عنده النصف يعني كم شهر او شهرين الباقيين من العام يعني عنده منافسات قويه للغايه، واعتقد ان الاهلي قادر، واعتقد ان جمهور الاهلي ولاعيبه الاهلي مقدرين. بعض النقاد يا رامي يعني في مباراه الوصل الاماراتي كانوا بيقولوا ان مباراه الاهلي كان يعني ما قدمش بالطريقه الوصله، رغم ان كان في 6 اساسيين من النادي الاهلي يعني كان كارتيرون مريحهم عشان الموقعه بتاعت غدا. هو في تخوف لان المباراه الاخيره للنادي الاهلي حتى مباراه وفاء سبيس اللي هي صعدته الى النهائي اللي هي لعبت في الجزائر، فيعني كان هناك بعض التخوف من اداء الاهلي وان النتائج او الاداء خلال المباريات الاخيره، لكن برضو عايزين نراعي نقطه الارهاق وعايزين نراعي ان وقت الاهلي كان مرهق وقت المباراة، يعني لو اللعيب نازل بجهد 80% او بتحفظ في وقت المباراة مع صفارة الحكم مع التشجيع، اعتقد ان هيكون في مضاعفة للحماس وللاداء، واعتقد ان الاهلي مدرك تماما ان استاد رادس مش استاد سهل. لا طبعا تحقيق نتيجة حطيت نتيجه ايجابيه في برج العرب ولان متعرض طبعا هي بتسهل الامور، لكن النادي الاهلي عودنا يعني في المباريات اللي بتحتاج المعدن الاهلاوي بيظهر في، والمعدن المصري بيظهر في هذه المباراه، ولنا في جون ابو تريكه في رادس وجون سيد عبد الحفيظ من نص الملعب يعني وش السعد على الكره المصريه خاصه النادي الاهلي يعني يا رامي. لا وهداف لا تنسى تماما وبعدين لا لازم برضه اكثر لعيب الاهلي اللاعبين دوليين وشاركوا مع طبعا يعني الرهبه والحاجات دي خلاص بقت موضه قديمه بالنسبه للاعيب الاهلي يعني انتهت بقى حكايتنا انا هروح العب في رابس لا لا لا لا هو انا بس يهمنا ان احنا يعني انا يعني هتحدث هنا كمشجع اتوقع ان ممكن نادي ترجي يسجل هدف يعني انا ما بس انا يهمني ان انا يعني اكون ده ما ياثرش ان شاء الله على سير المباراه يا رامي. لا لا لا لا لا اطلاقا لما الترجي برضه فريق احنا ما بنتكلمش فريق مجهول لا واختبر نهائي البطوله اكثر من مره وحصل عليه اكثر من مره ومن احد الانديه العربيه والافريقيه المهمه للغايه بالرغم من تعرف البعاده اللي انتشرت في الاسكندريه عقد اعلان وصول الاهلي والترجي النهائي او الدور النهائي للبطوله ان الاتحاد السكندري هو اللي استحق البطوله بقى لان الاتحاد طبعا خرج على البطوله العربيه على يد الاتحاد ان شاء الله تكون اسكندريه واستاد برج العرب يكون وشه حلو على النادي الاهلي وان شاء الله يخلصها بدري هنا في اسكندريه ان شاء الله ويعني ايه تكون مباراه رادس تكون تحصيل حاصل ان شاء الله يا رامي ان شاء الله وانا مش متخوف تماما فيما يتعلق بدخول وخروج الجماهير لان خلاص انا زي ما قلت لك هو استاد برج العرب اصبح الاستاد الرئيسي خلاص بقت يعني ايه منظومه وكل عارف مكانه وعارف الدخول وخروج الساعه عارف الاماكن وكل اعتاد عليها والدخول والخروج واعتقد ان حتى مثلا هم حافظوا شكل الامن الكبير على والدخول والخروج فاصبحت الامور لا متيسره ويعني طبعا هيكون حضور كبير يعني طبعا من المسؤولين طبعا وزير الشباب والرياضه وايضا اعضاء مجلس النادي الاهلي. الوزير كان في الامارات من قيمه يومين رجع الوزير يا رامي؟ بالظبط وهو اعلن هو المفترض هيكون في النهائي هيحضر النهائي باذن الله حتى يعني في تصريحات صحفيه اعلن ده طبعا تشجيع للنادي الاهلي ومتوقع يعني باذن الله ان يكون يعني موافق هذا اللطيف من المسؤولين ومن الجماهير ان الاهلي يعني يحقق نتيجه طيبه وان الفرحه باذن الله يعني نشوف الاهلي بقى في كاس العالم ان شاء الله فتره كبيره يعني يعني انا انت مش قادر تقدر تخفي اهلاويتك لكن انا سايبك تتكلم براحتك بكره يوم الاهلي يوم مصر ان شاء الله. شكرا ليك يا رامي. شكرا ليك جدا وكل التوفيق للنادي الاهلي والرياضه المصريه بشكل عام. شكرا يا رامي مع سلامه الله مع السلامه. ولو يلعب في اي مكان جماهيره ورا بتسنده الاهلي بيكسب فرده وبيلعبوا كوره نظيفه بيتنفسوا نفسه شريفه ولا على حاجه بيعترضوا الاهلي بيكسب فرده دفاعهم ما بيتهدش وهجومهم ما بيتصدش رئيسه وسط التانيه بالشبكه وامين فرده الاهلي بيكسب فرده كورة تمتع واللي بيجي بيتقطع والتالتة شمال بتشجع ابدا الاهلي الاهلي بيكسب فرده الحق ما شهد به التوانسة يا ولاد بالفوز على كل بترول. ها هو نجم الكرة التونسية طارق دياب يتحدث عن النادي الاهلي ومباراة الغد. يا ترى هيقول ايه؟ نسمع. على ارضه بره ارضه فنيا وذهنيا وبدنيا وتغييرات المدرب كانت ناجحه في الشوط الثاني لما ادخل اجاي سجل هدف ضد النجم الرياضي الساحلي تفوز على النجم الرياضي الساحلي 6 اهداف سجل له 6 اهداف مو سهل النجم الرياضي الساحلي من افضل الفرق في افريقيا توضح قيمه المدرب والعمل الكبير اللي قام به المدرب وليس غريب عن النادي الاهلي لنقول النادي الاهلي بصراحه مغاية تماما على الفرق الاخرى الكل في افريقيا سواء افريقية او عربية عند شخصية البطل حتى لما يكون فاس واحد صحيح هذه مؤسسة قوية مؤسسة بنيت على اسس صحيحة الاشخاص تمشي والنادي الاهلي باقي اعتقد ان بصراحة نموذج جدرس مسيرة النادي الاهلي منذ 50 أو 60 سنة كيف الفريق هذايا متواجد دائما في الادوار الاولى سواء الدوري المصري او في تشامبيونز ليج الافريقي واضح لنا هناك مؤسسه هناك اسس صحيحه هناك عمل كبير وهناك اداره قويه وهناك جمهور قوي نقول بصراحه فريق محترف بامتياز محترف رياضيا وخصوصا عقليا عقليه النادي الاهلي تختلف على الفرق الاخرى ونقول ننصح بصراحه نقول ننصح المسؤولين في في البلدان العربية استفادة من تجربة استفادة من تجربة النادي الأهلي إذا كان قد تحدث المحلل الكبير ونجم الكرة التونسية طارق دياب عن النادي الأهلي ومؤسسة النادي الأهلي ترى نجم آخر النجم الخلوق حاتم الطرابلسي يقول ماذا عن النادي الأهلي ومباراته غدا نتمنى أن نستمع لهذه الكلمات الجميلة لحاتم الطرابلسي صاحب الأخلاق العالية وتألق الأندية الأخرى لماذا نقلل من مستوى هذه الأندية هذه الأندية تستحق أن تكون متواجدة في كأس ربط الأبطال والأندية الكبيرة بين قوسين الكبيرة لا تستحق الوجود كم فاز نتكلم عن الأندية الكبيرة كم فاز ندرس كأس ربط الأبطال ولا مرة نتكلم عن الأندية الكبيرة الأهلي بالنسبة لي الأهلي ومازنبي هما الوحيدين الأندية الكبيرة في أفريقيا والزمالك لأن الأهلي فاز ب8 الزمالك أعتقد ب5 أو 6 والزمالك ب4 كل من فاز بلقب لقب لقب لا يعتبر كبير بالنسبة على المستوى الأفريقي حتى لا يمكن أن نستثني الترجي لا يعتبر شوف أنا أتكلم على المستوى الترجي فريق كبير لكن لما نتكلم على الكبير بالألقاب ليس الكبير بالاسم ليس الكبير عمره 100 سنة الكبير بالألقاب لو نتكلم على تاريخ الأهلي المصري 8 ألقاب فبمعنى أنت لما تتكلم تقول أنه مانشستر سيتي كبير كم فاز من هل ارسنال نستطيع ان نقارن ارسنال بريال مدريد؟ لا يمكن لماذا؟ بالالقاب ليس بالاسم يمكن التاريخ يمكن فرق اقل واحده اكبر من ريال مدريد احنا نتكلم على الالقاب يعني نتكلم على الاهلي المصري ونتكلم على هذه الانديه الكبيره اللي دائما لكن انا تتحدث عن القاب يعني اتي اليوم اقول نادي جنوى افضل من نادي روما وجنوى اكثر القاب من نادي روما هذا الحق هذا الواقع يعني جنوى اليوم يلعب اذا جنوى الاكثر القاب فهو الافضل تعادل النادي الاهلي. كانت كوره مناخه في الدلات يرفع الكوره بالحارس الزيدي. التوقيت 1:30 لعب في زمن الشوط الثاني. فرحه كبيره جدا في جماهير الاهلي وفي اللاعبين وبنك الفريق. 1-1 الإعادة سنستفيد. يكسب أي مباراة وفي هذا العام في مباراة ما بيتفوز، يعني الآن عنده ثلاث مباريات إفريقية ما بيتفوز. التطريرة التطريرة من أحمد السيد يبعد على كمال زعيم، يعدي كورة تتهيأ بوتريكا وحده يلعبها بطريقة رائعة، وكريم التويتي يتعثر في يوم ممنوع فيه التعثر. جمهور النادي الاهلي الان يسند فريقه، دور كبير للجمهور، خطيره بالراس والهدف الثاني. خط المباراه اذا في الهدف الثاني انتهت الحكايه، انتهت الحكايه. مكان خطير في المباراه للاهلي على الانديه التونسيه. سر كان مره من نادي الصفاقسي، 1-0 في المجموعات العام الماضي بهدف عصام المرداسي. كان هنا فرحه طرزه في الميدان، خطيره جدا. يضرب بوتريكا، يضغط الاهلي، اسامه حسني والهدف الثالث. الهدف الثالث للنادي الاهلي، جميله جدا من اسامه. اسامه حسني سجل الهدف الثالث. اسامه حسني سجل الهدف الثالث من لقاءات القليله والمقرى. مدرب كبير، مدرب كبير. 3-0 هدف جميل جدا. 8 دقائق من نهايه الشوط الاول. كمان زعيم يعطي كوره ممتازه ويتقدم سلامة ويسوق جول جول جول جول جول. الهدف الاول للترجي الرياضي التونسي. سلامة القزداوي يطير ويحلق في الفضاء. نادي الكرة التسديدة ستلعب من فتحي في شوط اول متقارب ومتوازن. يلعب فتحي بالراس، خطيرة وقوس حتى ما يقول. وهدف اول للنادي الاهلي، هدف اول للنادي الاهلي. كنت ابدأ كنت ابدأ وكنت حصلت. مستمعينا الكرام، يعني ونحن على مشارف اذان العشاء نتمنى من المولى عز وجل ان يوفق النادي الاهلي غدا ان شاء الله في ذهاب دوري الابطال، ابطال الدوري في القارة السمراء. مستمعينا الكرام، حسب التوقيت المحلي للاسكندرية والبحيرة حان الان موعد نداء الحق اذان العشاء. الله اكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. Allah ديار الفناء حيار الفناء وصدقا لا إله إلا الله محمد رسول الله. أذن بصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي للإسكندرية والبحيرة، وقد رفع نداء الحق فضيلة الشيخ السيد الشرقاوي هنا الإسكندرية مرة أخرى معا في فترتنا المفتوحة 424 والحصاد الرياضي لأهم الأحداث الرياضية خلال هذا الأسبوع. الأخضر والبطولة العربية في استاد برج العرب، مباراة كانت من العيار الثقيل بين أبناء الثغر سيد البلد الاتحاد السكندري والنادي الزمالك. نادي الزمالك فاز على الأخضر سيد البلد بهدف مشكوك في صحته 10,500,000%. الحكم التونسي أدار المباراة، وأبناء اسكندرية شككوا في صحة الهدف، وكل الناس خلال الأيام الماضية على الفيسبوك وعلى كل وسائل التواصل الاجتماعي بيأكدوا وبالصورة ويقولوا مع سبق الإصرار والترصد أبناء الإسكندرية هزموا بسبب الحكم التونسي. نشوف الهدف ونرجع لكم تاني. من الجبهة اليسرى وبدأ خط يكون عالي آخر من خلال هجمة كانت خطيرة في أول 5 دقائق. خطير النجاز، انطلاقة زملكاوية، كاسوندو كابوندو كاسوندو يسجل الزمالك أول هدف عربي أسمراني. الدوري الزملكاوي يسجل يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد. يسجل كاسوندو لكن لا يحتفل، يسجل كاسوندو لكن لا يحتفل. خلاص أبو صلاح يحتفل وانت وادي المدرب كريستيان جروسا المدرب العالمي مع نادي الزمالك. اذا الذهاب وهدف كاسوندو يشعل احداث استاد برج العرب في قمه كبيره ترجع ذكريات الزمن الجميل. اوه كاسوندو في الحواقه عبيره عزت الدجاج، مش ممكن مش ممكن. شوف الكره راح زدها بالكوره، هل في تسلل؟ والله فيها شك كبير، فيها شك كبير كبير. تحب الاتحاد 50 والزمالك 50. شوف الكرة لحظة لعب الكرة وادع على طول النجاس، قال هناك في شك في تسلل. معلق المباراة كان شاكك 100% لتسلل طبعا المباراة، لكن لما يكونوا في المطبخ بقى، اللي في المطبخ يا اما المدير الفني للأخضر كابتن حلمي طولان والكابتن وليد صلاح الدين طبعا وكل جماهير اسكندرية، ومتأكدة ان الهدف 100% اوفسايد، لدرجة ان الكابتن حلمي طولان اطلق تصريحات نارية وقال ان احنا اتهزمنا بفعل فاعل وان البطولة العربية موجهة. طبعا تصريحات خطيرة، نشوف ونسمع الاول كابتن وليد صلاح الدين مدير الفريق قال ايه بعد قبل المباراه. قبل المباراه صرح تصريحات، لكن بعد المباراه صرح تصريحات اخرى. ثمان مباريات، احنا في دور 16 في كاس زايد، كل المباريات صعبه وصعبه على كل الفرق. اوعى تفتكر ان في فرقه سهله، 16 فريق اقوياء جدا، الثمان مواجهات مواجهات من العيار الثقيل. احنا الحمد لله مستعدين كويس، نتائجنا من ساعه ما الكابتن حلمي طولان جه واحنا كجهاز فني الحمد لله وشكر لله في تقدم، عاملين نتائج كويسه، خامس الدوري، كسبانين الاهلي في ملعبه 4-3، عندنا انجازات كويسه. يا رب ان شاء الله اللعيبه تقدم الكره اللي عندها، عشان لو قدمت الكره اللي عندها هنتفرج على مباراه حلوه قوي بين الاتحاد والزمالك. مليون في الميه واحد من الفرق المرشحه للبطوله مع الاهلي مع الفرق الكبيره، بس الحظوظ موجوده لكل الفرق، لكن احنا بنحترم نادي الزمالك جدا. نادي الزمالك فريق كبير عنده كتيبه من النجوم كلهم منتخبات، سواء منتخب تونس او منتخب مصر او حتى كاسونجو منتخب، ما شاء الله يعني كلهم نجوم كبيره. لكن احنا كمان عندنا فريق قوي وعندنا فريق احنا واثقين فيه بشكل كبير جدا، عندنا لعيبه. ده قبل المباراة كابتن وليد صلاح الدين يعني بيقول وبيتكلم عن فريقه، من حقه يتكلم عن فريقه. بعد المباراة طبعا الكرة تسلل، كابتن حلمي طولوان في المؤتمر الصحفي بعد المباراة الكلام كتير، نشوف جزء من الكلام اللي قاله كابتن حلمي طولان المدير الفني لنادي الاتحاد السكندري. اللي عليهم واكتر النهارده بشكرهم على ادائهم وبشكر كل اللاعبين على ادائهم. التوتر نتيجه الاحتكاكات داخل الملعب، والحكم ما قدرش يحمي لاعبتي وما قدرش يكون عادل النهارده في قراراته، وبالتالي اللعيبه عندي بدات تتوتر نتيجه لعدم عدله في هذا اللقاء. لا خالص، احنا نادي كبير ونادي عريق وعندنا جماهير عظيمه ما نقدرش نخزلها يعني. وبعدين اذا كان الزمالك كسب هنا فليه لا، ما نقدرش نعوض في المباراه القادمه يعني. طبعا مش في كمان 90 دقيقة، في مباراة تانية وفي شوط تاني، فأكيد في أمل، والأمل لم نفقد الأمل بعد، وخصوصا النهاردة الهدف بفعل فاعل يعني. طبعا أميرة تفضل. ليه بس يا أميرة هانم؟ ليه بس؟ حرام عليك، احنا عندنا فرصة، النتيجة 1-0 وأسوأ نتيجة في الدنيا 1-0. لا يعني نادي الزمالك فرقة كبيرة جدا يعني، فرقة مش عايز أقول لك يعني فرقة مرعبة يعني. لكن احنا أدينا النهاردة بتنظيم دفاعي جيد، عملنا بعض الهجمات في الشوط الأول وفي الشوط الثاني، لكن لا عندنا امل وحنسات، وعندنا الامل ان احنا ممكن ليه لا ما نقعدش في مباراة العودة. اللي افتحت سيد البلد العم يقدر ورد. هادي من رزاق، رزاق بيلعبها عرضية وهدف، هدف اول، هدف عن طريق نيران الصديقة، الدقيقة 19 من جملة حلوة جدا جدا وعرضية عرضية. ايمن اشرف يحرك الشباك الساكنة مشاهدينا، تقدم زعيم الصغر باول اهداف اللقاء عن طريق نيران. محمد ناصر وقافل العمق بنور السيد، ادي كورة مرة تانية عميقة عدت مروان، ومروان الجول، جول جول جول جول، الدقيقة 30 مروان السوبرمان بيضع اول الاجوان، مروان محسن في تاني ظهور لي بيضع هدف التعادل في الدقيقة 30، كورة كورة بيخطئ فيها دفاع الاتحاد السكندري، عملت بند علشان تلاقي الفنان مروان، بص شوف الحكاية وبص شوف الفنان مروان، وبلغة الاجوان بضربة راسية يستغل لقاءات احمد داوودة رزاز سي، كلمة السر عدى وفات، ولكن بيلعب كرة عرضية وهدف تاني، هدف تاني خالد قمر، خالد قمر في الدقيقة 40 بيكمل مسلسل احراز الاهداف في مرمى النادي الاهلي، والقمر قمر في الدقيقة 40 علشان يسطع من جديد في ملعب السلام ويعلن مرة تانية لتقدم زعيم الصغر وبالاحضان. مليون مبروك لاهل اسكندرية يا قمر يا اسكندران. قمر يا اسكندراني نص عمري ضاع في لفي على المواني، لفيت الدنيا ياما وعرفت الدنيا ياما، ما لقيت زيك في حسنك يا ابو اجمل ابتسامة، ارجع وانا روحي خايفة طاير زي الحمامة، ولاقيك واقف تقولي حمد لله على السلامة، افرح يا اسكندراني يا قمر يا اسكندراني. لو حقيقي كنت عايش اسكندرية، لو شايفة جوارف تاج البلاد، يبقى لازم حب جواك بغية، اسكندرية سيدي تبقى الاتحاد. كنت عايش اسكندرية، يبقى لازم حب جواك اتولى، واسأل الموجة اللي رايحة واللي جاية، من حبيبك راح تقول سيدي البلاء، اسأل لو كنت ناسي من هو الاتحاد، انا شايله في عيني وعلى راسي وحبه في قلبي زاد، لو كنت ناسي من هو الاتحاد. ومن اخضر اسكندرية الى اخضر بورسعيد، يبقى هو اللي بديل على طول، ادي الضربة الركنية تتلعب سريعة وهدف اول، وهدف اول مبكر للمدافع ولاعب الوسط ايدين جاي من الضربة الركنية، ينجح في الارتقاء وتسجيل اول اهداف اللقاء، خمس دقائق احتاجها فريق فيتا كلوب ليرد بدري بدري على تقدمه بهدف ويعلن انه قادر على التهديف والتسجيل، ضربة راس صعبة مفيش حراسة للقلب، يبقى اينو رحمة الله عليه توفى العام الماضي النجم الكبير واحد من اعظم اللاعبين في تاريخ المصري، ادي الاستلام بحركة، خلي بالك يا ولد، خلي بالك يا ولد، اقفل اقفل اقفل اقفل، الهدف الثاني، الهدف الثاني، لسه بقول لك خلي بالك يا ولد، خلي بالك يا ولد، الهدف الثاني يسجل فيتا كلوب، هدف ثاني في مرمى النادي المصري لتصبح النتيجة 2-0، 2-0، عملوها كويس قوي، عملوها كويس قوي، وزعوا نفسهم كويس. ابناء بورسعيد لعبوا مباراة عادية امام بطل الكونغو وهزموا بالاربعة. واصابة حسام حسن المدير الفني لابناء بورسعيد بعدها بعد عودته كانت المفاجأة. حسام حسن هرب يا رجالة. لا انا ما هربتش. الادارة الفنية والادارة الادارية رئيس مجلس ادارة المصر البورسعيدي سمير حلبية ونائبه وكل اعضاء مجلس الادارة بيقولوا ان حسام حسن واخوه والجهاز الفني كله هرب وترك النادي. مهندس حلبية قال بالنص ونائب رئيس النادي قالوا حسام حسن عارف كل اللي هيحصل للمصري وعارف الموافقات الامنية بتيجي متأخرة شوية لكن يهرب ويسيب المصري كده لا ما ينفعش. العميد اخطأ وهرب من بورسعيد. بعد الاقلام وبعض النقاد قالوا بالفعل ازاي انت سايب الفريق في الظروف الصعبة دي وعندك مباراة بعد يومين وتعاقدت مع بيراميدز ازاي؟ يبقى كانت في بلوت في مؤامرة في حاجات تحت الترابيزة في مفاوضات مش كده ولا ايه؟ حسام حسن بعدها صرح لجميع القنوات التلفزيونية قال ان مجلس ادارة النادي المصري ما دفعش عن حقوق المصري وانا معايا واتس ومعايا تليفونات بتاعت الحكم اللي ادار مباراة فيتال كلوب الكونغولي وهو بيساومني على المباراة وده ممكن يورط الحكم اللي حكم المباراة والنادي المصري وادارة المصري لابد انها تتحرك. طيب ما هو مش في يوم وليلة يقدر يتحرك النادي المصري. وطبعا تصريحات كانت الى حد ما قوية و و و و وعلى العموم يعني هو اصيب. هل الاصابة دي كانت البعض بيقول انها تمثيلية وبعض بيقول ان هو اشتبك مع جماهير فيتال كلوب لكن على العموم نشوف التصريحات او جزء من التصريحات اللي اتقالت بعد المباراة ونشوف ابراهيم قال ايه الحكم قبل المباراة. ده له رقم التليفون في ورقة تمام وبعد ما راحوا الفندق حصل بقى بعت قال له برسمي كده قال له العرض اللي انتوا اللي هتقدموه لي انتوا ايه الاوفر بتاعكم ايه الاوفر بتاعكم ايه عند عرض تاني يعني ما لما اديك كلمه لما العرض بتاعكم ايه معناه ان في عرض تاني يعني مش محتاجة ان احنا بقى نحسب ونكتب ونعمل والنيابة وتحكيم احنا في دلوقتي اللي احنا فيه ده كارثة اللي هو مش انا والعكس احنا الحمد لله احنا دلوقتي احنا فوق الجميع دلوقتي لان انا مسكت فضيحة بجلاجل في الكرة الافريقية بثق كل الثقة في الاتحاد الافريقي والمنظومة اللي موجودة في الاتحاد الافريقي لان هم الناس اللي كلمتهم المسؤولين تحركوا تحركات سريعة جدا بعت لهم الفيديو بعت لهم الواتساب ببعت كلمنا النادي بنبعت المحامي دلوقتي رسمي يبعت للجواب للاتحاد الافريقي رسمي كمان مجلس اداره فاحنا دلوقتي حقنا ايه؟ قال ان انا شايفه كان في واقعه اقل من كده اللي هي تقريبا مباراه جنوب افريقيا في تصفيات كاس العالم مع السنغال اعتقد تقريبا فاتعادل المباراه لا انا بقول لك دلوقتي المفروض اللائحه اعتقد اللائحه بتاعتنا حقنا انا حكم تلاعب بالنتيجه في عمل مصيبه وفي وضع ان هو خد العرض من الناس الفريق الثاني وقدر يخلص عليه. هنرجع لشريط المباراه عندنا اربع حكام عندنا اربع ضربات جزاء عيد انا ما افهمش بقى مش واخد بالي عيد ولا عيد ضربات الجزاء بتاع الشوط الاولاني اللي وكل كوره كانت مؤثره في اللقاء. دي كانت تصريحات هيما ابراهيم حسن بعد المباراه. نشوف بقى حسام حسن قال ايه عن تركه يعني الاداره الفنيه لنادي المصري والاسباب اللي ادت اليه. طبعا هو ردد نفس الكلام، قال ان الاداره الفنيه عارفة ان عدد النادي قليل اللعيبة يعني، وكمان لم تتحرك من اجل الحصول النادي على حقه في افريقيا، ولم يعني تاخد قرارات سريعة بعودة اللاعب على استاد بورسعيد. يعني كلام يعني مش عارف لم يوفق فيه حسام حسن وخلاه يتحط ضمن يعني علامات استفهام، هل هو هرب ولا ساب النادي ولا وايه اللي حصل، بدليل ان تعاقده مع بيراميدز في في في ساعات محدوده، يعني برغم ان في مدرب ارجنتيني او مكسيكي بيدرب بيراميدز. على العموم اللي حصل حصل، وميمي عبد الرازق دكتور ميمي عبد الرازق استاذ علم النفس الرياضي واستاذ الرياضه بجامعه بورسعيد، وهو ابن من ابناء بورسعيد، وقف كتير مع سبورت سموحه. نتمنى كل خير لابن بورسعيد ان يكمل المسيره وان يقف ابناء بورسعيد ابناء المديره الباسله على رجليهم مره تانية بعد الخروج الصعب من المونديال الافريقي. نتمنى كل خير لابناء بورسعيد ويعودوا مره تانية، ونادي المصري قادر بابنائه، وان شاء الله في بيقولوا ايه في الميركاتو الشتوي يقدر يدعم النادي بلاعبين جداد، ونتمنى كل خير لابناء بورسعيد. ليفربول في أسبوع الابتسامة تعود لابن النيل محمد صلاح. محمد صلاح رجعت له البسمة مرة أخرى. دخل محمد يلعب عرضية وانتزع تحت عن رونالدو ساديو جول با با با با با جول محمد صلاح في الوقت والمكان المناسبين. ما الذي جاء بك الى هنا لو نحسك التهديف يا محمد يا صلاح في الجهة اليسرى؟ هذه المرة يسبق الجميع بيسرى، يهز الشباك ويفتح مجال التسجيل ويسجل هدفه الخامس هذا الموسم. يا سلام، عند الدقيقة العاشرة من انطلاقة المباراة الضغط يولد على محمد صلاح هدف في النجم الاحمر الصربي وهدفين وهدف جميل في كاردييف واثنين اسيست رائع وتعود البسمة مرة اخرى لابن مصر محمد صلاح. بما اننا ذكرنا محمد صلاح يوم السبت عندهم موقعة كبيرة جدا جدا مع الارسنال يوم السبت في الدوري الانجليزي يوم السبت ان شاء الله 3/11 الساعة 7:30 بتوقيت القاهرة. ايضا عندهم مباراة العودة مع النجم الاحمر في دور الابطال يوم الثلاث 6/11 الساعة 8:05 بتوقيت القاهرة. ايضا مباراة اخرى في الدوري الانجليزي مع فولهام يوم الحد 11/11 الساعة 2:00 بتوقيت القاهرة. مباراة اخرى مع واتفورد في الدوري الانجليزي ان شاء الله يوم الجمعة 24/11 الساعة 5 بتوقيت القاهرة في ملعب واتفورد. مسك الختام والمباراة الاروع في حديقة الامراء مباراة الاياب مع باريس سان جيرمان. نتمنى كل خير لليفربول بصحبة محمد صلاح. بهذا الخبر ومباريات ليفربول ومحمد صلاح تنتهي هذه الجولة الرياضية لهذا الأسبوع من ملعب 424. لكم تحيات فريق عمل الرحلة، كابتن أسامة المتولي من الكنترول، كابتن هند حافظ من الهواء. من ملعب مساء الخير لكم تحياتي، إلى الملتقى إن شاء الله يوم الأسبوع القادم في نفس الموعد. تناسلوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم. صحيح ده كلام النبي عليه صلوات ربي وسلامه. أيوة تناسلوا وتكاثروا علشان يتباهى بينا ويفتخر بينا يوم القيامة. لكن الكلام ما كانش معناه العدد في الليمون، عيال عمال على بطال من غير تربية ولا تعليم ولا صحة. النبي كان بيتكلم عن الكيف مش الكم. وإلا حيتباهى بينا على إيه؟ حيتباهى ويفتخر بالفقر ولا المرض ولا الجهل ولا البطالة ولا غياب الأخلاق؟ وبالراحة على نفسك وافهم المعنى على حقيقته. أما بقى لو فهموك إنك تخلف وخلاص فكده ضحكوا عليك ونسوا يقولوا لك كلام تاني برضو مهم النبي قاله لما قالك كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وحط تحت مسؤول دي مليون خط عشان تعرف اللي ليك واللي عليك. اتنين كفاية وعلى القد. خلفة العيال مسؤولية بجد. نشوى الحوفي برعاية وزارة التضامن الاجتماعي الإسكندرية تقدم. ست الدنيا يا قمر العبادة يا قلب طيب الناس دي يا جهد تلمين وذكرين يا قمر العبادة